ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابدأ بالممكن، ابدأ بالممكن. أختي أرسلت رسالة تقول: أنا كلما خطر ببالي النقاب أقول مستحيل أن ألبس النقاب طالما ابتليت بالنمص. ابدأي بالممكن. يقول: أنا مستحيل أن أصلي لأني لا أغض بصري. ابدأ بالممكن، ابدأ بالمتاح، ابدأ بالمستطاع. إن الحسنات يعين بعضها على بعض. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. عبدي قم إلي أمشي إلي، أمشي إلي أهرول إليك. وإذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. لا تفكر في غير الممكن، افعل الممكن. اقرأ الآن قل هو الله أحد 10 مرات، هذا ممكن. استغفر الآن 1000 مرة، هذا ممكن. وسل الله بهذا الممكن أن يعينك على كل طاعة، لأنه سبحانه وتعالى لم يكلفك إلا بالممكن. فقال جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابدأ بالممكن وقل إليك أتيت. كلما نادى.